أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سائل يسأل يقول: هل إذا ترك الواجب من واجبات الصلاة عمدا هل تبطل الصلاة مثل ترك الركن؟ نعم، عند من يقول بهذا القول وهو المعروف والمشهور من مذهب الحنابلة أن الواجبات، واجبات الصلاة عندهم مثل تكبيرات الانتقال ومثل قول سمع الله لمن حمده ومثل قول الأذكار، الأذكار عندهم واجبة الحد الأدنى منها، إذا ترك أن يقول سبحان ربي الأعلى مرة ولا مرة ما قالها عمدا، أو سبحان ربي العظيم، أو ترك التشهد الأول، أو ترك الجلوس له، فهذه واجبات عندهم، من تركها متعمدا تبطل صلاته ولا يجبر بسجود السهو. أما إذا تركه سهوا بالنسبة للأفعال، ترك الجلوس للتشهد، ففي هذه الحالة يجبر بسجود السهو. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كم يستطيع المرء أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم خلال زيارته للمدينة أثناء العمرة، وهل يوجد حد لأقله أو لأكثره، وهل هناك توديع للنبي صلى الله عليه وسلم قبل المغادرة؟ كم يسلم كذا؟ أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. السلام على النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام هذا لا حد له، فهو عليه السلام يرغبنا في ذلك: أكثروا علي من الصلاة، ويا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لكن أخ السائل قصده زيارة القبر، كأنه يقصد كم مرة يقصد قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وينبغي أن نعرف أو أن نعلم أنه لا تلازم بين السلام والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وزيارة القبر، فزيارة القبر شيء، هذا يشرع لمن أتى المدينة، أتى المدينة لأول مرة أو سافر من أهل المدينة ورجع، فالصحيح أنه يستحب في حقه أن يأتي القبر ويزور ويسلم. أما المقيم إقامة دائمة أو أتى وسلم وزار الزيارة الشرعية، فهنا يبقى في حقه الصلاة والسلام، يسلم في كل لحظة في كل وقت، يسلم ويصلي على النبي عليه السلام كل ما ذكر، كما جاء في الحديث أنه من يعني سنن الصلاة عليه أنه كلما ذكر عليه الصلاة والسلام أن تصلي عليه وتسلم صلى الله عليه وسلم، فهذا في كل لحظة في كل وقت، خاصة ليلة الجمعة ويوم الجمعة. ولا ينبغي التوجه إلى القبر كما نلاحظ بعض الجهال، تجدهم يتوجهون إلى القبر كهيئة المصلي ويرى أنه هذا من السنة، ليس من السنة، بل تصلي وتسلم من غير أن تتوجه إلى القبر، إن ذهبت إلى القبر فبها ونعمت. لكن هذا قلنا في حق من قدم المدينة لأول مرة أو كان مسافرا فقدم. أما الوداع فمن أهل العلم من يقول كذلك، أنه يشرع في حق من خرج من المدينة أن يمر بالقبر ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم، ويسلم على صاحبيه رضي الله عنهما، ويؤثر هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما، والله أعلم. صلى الله عليكم. يقول السائل: يقال عند التلفظ بالنية للإحرام للعمرة: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. يقول: ما معنى هذه الكلمات؟ هذه الكلمة نوع من الشرط كما قال عليه الصلاة والسلام، كما قاله للمرأة بنت الزبير رضي الله عنها لما قالت: أجدني شاكية، فقال: أحرمي واشترطي، فإن لك على ربك ما استثنيتي أو ما اشترطتي، وقولي محلي حيث حبستني. فأيضا المقصود أن الإنسان إذا كان يخشى من شيء يعرض له في حجه أو عمرته، وأنه قد لا يصل إلى البيت، إما يعرض له مرض أو قد تكون سيارته ليست إلى ذاك ويخشى أن تتعطل ولا يستطيع أن يواصل، أو معه مريض يخشى كذلك أن يشتد مرضه، أو المرأة عليها العذر تخشى أن لا تطهر، أو تخشى أن تأتيها العادة قبل أن تستكمل نسكها، مثل هؤلاء استحب في حقهم هذا الاشتراط، فيقول: لبيك اللهم عمره، وإن حبسني حابس أي منعني مانع من مرض أو عدو أو نحو ذلك فمحلي أي تحللي من العمرة حيث حبستني، أي في الموضع والزمن الذي يكون هذا الأمر فإنني أكون تحللت. ففي هذه الحالة يتحلل ولا فدية عليه، ليس عليه فدية ولا عليه قضاء هذا النسك عمرة أو حجة، لا يلزمه أن يقضيه مرة أخرى على الصحيح، ويتحلل ويعود يلبس ثيابه ويعود حلالا، فإنه عسن قال فإن لك على ربك ما استثنيتي. فهذا يستحب عند الفقهاء لمن يخشى أن يعرض له عارض. أما إذا كان إنسان مطمئن ولا مرض ولا عدو ولا شيء من هذا فالأولى عدم الاشتراط. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم من سمى ابنه باسم الله؟ من سمى ابنه باسم من أسماء الله كالرزاق؟ لا، ما يصلح، يعني أسماء الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يسمي هكذا باسم من أسماء الله خاصة التي هي خاصة به جل جلاله، يعني مثل الرزاق أو مثل الرحمن والرحيم، وهذا يعني بدعة. لكن فيه أسماء قد تكون مشتركة أحيانا، يعني قد يسميه حكيم، وهذا ورد في أسماء الصحابة، والله سبحانه وتعالى هو الحكيم. لكن هذه الألفاظ يقول أهل العلم ينبغي أن نلاحظ أنها قد تطلق على المخلوقين وقد تطلق على الخالق، فهي إذا أطلقت على الخالق سبحانه وتعالى فلها المعنى المطلق المستوعب لكل معانيها. فإذا قلنا الحكيم فالله سبحانه وتعالى هو الحكيم في غاية الحكمة ومنتهاها، أو قلنا الغني أو قلنا القدير. وإذا قلنا الإنسان ذهبنا إلى الحكيم فلان أو أنت حكيم أو ما إلى ذلك أو فلان غني، فيكون بنوع من الإضافة، وحتى لو لم تكن إضافة لفظية تكون إضافة ذهنية عرفية. فهو غني غنى يليق بالمخلوق يليق بالبشر، وهو حكيم حكمة تليق بالبشر. ففي أسماء يعني كذلك العزيز، الله سبحانه وتعالى هو العزيز العزيز الحكيم، ومع ذلك ذكر بعض المخلوقين بهذا الوصف، قالت امرأة العزيز. فهذه الأسماء يعني قد ترد أحيانا، لكن ينبغي الإنسان أن يعدل عنها، بل يعبد مولوده لله سبحانه وتعالى فيقول عبد الغني عبد الرزاق عبد الحكيم. هنا أحسن الله إليكم. يقول السائل: في العقيقة هل تقسم مثل الأضحية ثلث صدقة وثلث هدية وثلث لأهل البيت؟ هل ممكن أن توزع غير مطبوخة؟ وفي هذه الحالة هل يطلب بعدم كسر عظامها؟ نعم، من الفقهاء من يقولون العقيقة يعمل بها مثل ما يفعل بالأضحية، الأولى أن تقسم أثلاثا الأولى، ولكن لو إنسان أكلها كلها أو تصدق بها كلها أو أهداها كلها لا حرج، فهذا حكم اجتهادي. فإن رأى أن يتصدق بثلث ويأكل ثلث هو وأهله ويهدي إلى أصدقاء ثلث، أو جعلها أرباعا خاصة إذا كانت مثلا يعني عقيقة ولد شاتين وكانت أيضا لحمها كثير وأراد أن يقسمها أرباعا أو أخماس، فالأمر واسع في هذا. أما كسر العظام ورد أثر عن عائشة رضي الله عنها أنهم كانوا يرون عدم كسر أعضائها تفاؤلا بسلامة المولود، ومن أهل العلم يقول ما في ما يدل على هذا، ما دام ما ثبت شيء عن الرسول عليه السلام فأنت في حل من هذا، وكونه يقسمها من غير طبخ يعني له ذلك، وإن شاء أن يطبخها ويجعلها وليمة ويدعو من أصدقائه وأقربائه وجيرانه، ولكن لا ينبغي أن ينسى الفقراء. يعني الأولى أن يأخذ شيء يعطيه الفقراء إلا إذا دعاهم إليه وشاركوهم، فهذا أفضل وأفضل، كون يدعو الفقراء إن كان خاصة من جيرانه أو من أقربائه أو من معارف من الفقراء والمساكين ودعاهم يشاركونهم هذه الوجبة وهذا الأكل، فهذا قد يكون أفضل. صلى الله إليكم. يقول السائل: منذ سنتين وأنا صابر على دين لي، فلو تقدمت إلى القضاء يضيع أجري؟ كيف يعني؟ يقول أن له دين عند شخص. له دين يعني؟ نعم. يقول: منذ سنتين وأنا صابر على دين لي، دين له. فلو اشتكيت به إلى القضاء يضيع أجري؟ اي نعم، خاصة إن كان المدين معسرا فما ينبغي لك أن تشتكيه إلى القضاء، إلى القاضي، لأن الله سبحانه وتعالى قال في هذا الشأن: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. أيضا كونك إن كان الله مسعٍ عليك تعفيه منه وتسامحه فهذا أفضل وأفضل. وإن كنت تقول لا أنا والله بحاجة، طيب أضعف الأحوال أنك تنتظر، ناظرة إلى ميسرة، إلى أن الله يسر له ويجد ما يسدد به. أما أنك تذهب تشتكيه إلى القاضي فقد يكون القاضي لا يوفق إلى الصواب في هذا، وتكون شبهات على المدين أنه له أموال أو ما إلى ذلك، وواقع الحال غير هذا، فقد يأمر القاضي بسجنه أو ملازمته وإيذائه فيفوت أجرك، بل قد تأثم في هذه الحالة، خاصة إن كنت تعلم أن صاحبك ما عنده مال، ما عنده شيء، فما الفائدة كونك تشتكيه إلى القاضي وقد يسجنه القاضي ويحبسه؟ فهذا إيذاء له وتفويت لأجرك وثوابك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أعمل لدى شركة وتقوم بالتأمين صحي لي ولعائلتي لدى شركات التأمين، هل يجوز أن أستخدم هذا التأمين؟ إن كانوا يستقطعون من راتبك شيء ومن غير مشورتك فمن حقك، لأنك تريد تسترجع ما أخذوه منك. وإن كان لا، وإن في الغالب يعني الشركات ما يمكن أن تقوم بالتأمين الصحي إلا على حساب عمالها وموظفيها، فهي تنقص وتخصم عليهم أشياء، وقد يكون في بداية الأمر لا يعملون لكن فيما بعد قد يلجأون إلى هذا. فالحاصل إن كان يؤخذ منك شيء من غير اختيارك فمن حقك أن تسترجعه بأن تستفيد من هذا التأمين الصحي، وإن كانوا لا يأخذون شيء فينبغي لك ألا تستفيد منه. فهذا كله أكل لأموال الناس بالباطل، والتعامل مع شركة التأمين الأولى البعد عنه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول أن هناك مؤسسة يتم حساب التأخير عن الدوام ولو 5 دقائق أو أكثر بخصم ربع يوم، ويتصاعد الخصم إلى أن يتم خصم يوم كامل من الراتب، فهل هذا حلال أم أكل أموال الناس بالباطل؟ كيف بعض المؤسسات أو الشركات يتم حساب التأخير إذا تأخر عن العمل في أي شيء، إذا تأخر عن الدوام؟ من هي حكومة؟ ما ذكر، ذكر هنا مؤسسة، يقول مؤسسات، هناك مؤسسة يتم حساب التأخير. إن كانت مؤسسات أهلية وشركات فقد يكون هذا إذا كان عرف، يعني صاحب الشركة قد يجد تلاعب من الموظفين والعمال وتساهل، فقال لهم هذا شرطي، إذا تأخرت 5 دقائق أعتبرك كأنك يعني ربع يوم، فأنت هذا شرط، كأنه صار شرط في العمل، إلا إذا كان بينك وبين شروط مقدمة سابقة، فأنت الأصل الدقة، 5 دقائق إذا اجتمع من 5 دقائق في الشهر اجتمع منها يوم فأخصم عليها يوم، أما إذا أو نصف يوم، أما أن يعتبر 5 دقائق يعتبرها مثلا ربع الوقت المقرر مثلا 8 ساعات يعتبرها 2 ساعة، فلا شك أن هذا يكون ظلم، والله سبحانه وتعالى حرم الظلم ونهى عنه. لكن إذا هو شرط هذا وقال أنا هذا شرطي، مثل من أتفق معك على الراتب قليل أو كثير وأيام العمل وساعات العمل، كذلك من شروطي أنك إذا أخللت بالحضور وتأخرت فأعتبر 5 دقائق كأنها 2 ساعة أو أقل أو أكثر. الحكومة كذلك يظهر لي، حتى المدير في الحكومة في قطاع تعليمي أو صحي أو أي شيء إذا عمل هذا الشيء لأن هذا لمصلحة الآخرين، يعني قد يكون في نوع من الشدة على الموظف أو العامل أو، لكن هو لمصلحة العشرات الذين يستفيدون من الانضباط، فيكون فيه نوع من الانضباط، والذي يظهر لي قد يكون متجه، والله أعلم. صلى الله عليكم. يسأل السائل يقول: ما حكم زيارة النساء للمقابر؟ لعل الراجح من قول أهل العلم عدم مشروعية النساء، مشروعية زيارة النساء للقبور، لأن الأحاديث وردت بالنهي عن ذلك، بل التشديد في هذا: لعن الله زوارات القبور. فهذا يعني إذا كان الحكم متردد بين أجر وبين وزر وتأثيم فتركه أولى، لأن الحديث التي وردت في النهي ثابتة وصحيحة ولا مطعن فيها. يقابلها عمومات. بعض أهل العلم يستدل بعموم ما ورد: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، يقول هذا يتناول الرجال والنساء، لكن ورد في حق النساء نص يخصهن: لعن الله زوارات القبور وارجعن مأزورات غير مأجورات، كما في الحديث الآخر. فننصح الأخوات أن يتقين الله ولا يزورن القبور، لا قبر النبي عليه الصلاة والسلام ولا أهل البقيع ولا غير ذلك، ولا أقارب ولا شيء من هذا. وهذا يليق بالنساء، ومعروف أن النساء إذا أتينا القبور جملتهن يخرجن عن حد الصواب، ويكون منها من الهلع والجزع والصراخ والزعيق ما هو مشاهد. فهذه حكمة واضحة. بعض أهل العلم حاول أن يخرج من هذا النص، يقول يعني زوارات القبور اللاتي يكثرن من الزيارة، لكن ورد ببعض الألفاظ بغير هذا اللفظ. وهذا أيضا يعني الحقيقة تعلق ضعيف، تعلق ضعيف. وإذا عرفت العلة في ما يكون من النساء، وهذا الذي الآن نشاهده للأسف، نشاهد النساء إذا أتينا إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام واقتربنا منه، وكذلك في البقيع، يكون منهن من الأشياء التي لا تليق ما هو يعني مشاهد ومعروف. صلى الله عليكم. يقول السائل: بعض المصلين يأخذ علبة ماء زمزم من المسجد ويخرج بها، هل عليه إثم؟ هذا يرجع إلى ماء زمزم الذي أحضر للمسجد، هل هو وقف؟ إن كان وقف أوقف على المصلين الذين في المسجد فلا ينبغي، وإن كان الحكومة أمنته من بيت المال فالذي يظهر أن الأمر واسع في هذا، من أراد أن يأخذ فلا. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه يغتسل في البيت ثم ينوي الوضوء في الحمام، هل الوضوء صحيح؟ نعم، النية في القلب، إذا كان يعني يغتسل وينوي عند اغتساله أنه أيضا وضوء واغتسال، ويعمم بدنه بالماء ويتمضمض ويستنشق، ففي هذه الحالة يجزئه هذا الغسل عن الوضوء. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل من حكم عليه بالإبعاد من بلد فهل يجوز أن أدفع الزكاة له زكاة مالية؟ مجرد أنه يعني حكم عليه بالإبعاد بالنفي، هل هذا النفي حكم شرعي أو مظلوم بهذا النفي من بلده والإخراج من بلده؟ والزكاة أو استحقاقها لا يتعلق بمجرد النفي أو الخروج من البلد مهاجرا، إنما إذا كان ابن سبيل يدخل في من سماهم الله سبحانه وتعالى، أو فقير أو مسكين. فإن كان مع ما حاله كونه منفي من بلده أو مهاجر باختياره ويدخل في مسمى ابن السبيل لا شيء عنده، قد يكون في بلده أموال لكنه حيل بينه وبين أمواله، فهذا ابن السبيل غني في بلده لكنه في بلد الغربة فقير، أو فقير حقيقة لا ما عنده أموال لا في هذا البلد ولا في بلده، أو مسكين يعني حاله أحسن من الفقير لكنه أيضا بحاجة. فإذا الحكم يتعلق بحال ووصف هذا الإنسان، لا مجرد كونه نفي من بلده. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل خدمة الزوجة للرجل في المنزل من طباخة وغسل وغيره من الواجبات الشرعية، وهل التقصير فيها يعتبر من المعاصي للمرأة؟ إيه نعم، الصحيح أن عند جمهور أهل العلم أن كون المرأة تقوم بشؤون المنزل من إعداد الأكل والطعام للولد للزوج والولد، وأيضا غسيل الثياب وتنظيم البيت في حدود طاقتها، وأيضا يقيدونه بحال الرجل والمرأة. فإذا كان الرجل والمرأة من عامة الناس الذين ليسوا بحاجة إلى خدم، فالصحيح أنه يلزم المرأة هذا. أما إذا كان الرجل تزوج من امرأة من ذات أسر من أهل الرفاه وعند أهلها الخدم والطبخين وما إلى ذلك، فهو اللي ورط نفسه، ما دمت ارتبطت بهذه الأسرة التي ليست على مستواك، فإذا طلبت منك خادمة تقوم بشؤون المنزل فقد يكون لها الحق، إلا إذا كنت من أصل اشترطت أنه لا يلزمك أن تخدمها فلك هذا الشرط. وهذا الأخ يسأل عن الطلاق الثلاث، يقول إنه سمعت أحد المشايخ يقول إن رأي الجمهور أن طلاق الثلاث في مجلس واحد يقع ثلاثا فتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، هذا هو المشهور. لكن طلاق الثلاث جملة واحدة إن كان بالعدد أو بالتكرار بدعة، والرسول عليه الصلاة والسلام غضب لما سمع طلاق الثلاث دفعة واحدة. لكن هل يقع ثلاثا أو يقع واحدة أو لا يقع شيء منه على الإطلاق، هذا فيه خلاف لأهل العلم، وبحسب ما يكون. من ابتلي بشيء من ذلك فعليه أن يتصل بأهل العلم ويجد الجواب إن شاء الله. وهذا الأخ يقول سألت إحدى النساء الشيخ بإذاعة كذا عن سفر المرأة بدون محرم، فأجابها أنه يجوز إذا أمنت الفتنة، وقال هذا رأي الجمهور ومقدمة الشيخ الإسلام بن تيمية. هذا خطأ في الحقيقة، قضية الجمهور والجمهور والشيخ الإسلام بن تيمية لا اجتهاد مع النص، هذه قاعدة عند أهل العلم، لا اجتهاد مع النص. والحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ليلة أو يوم على اختلاف في الروايات إلا معها ذو محرم، هذا نصه. وكون هذا الشيخ يقول إنه ذكر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه عليه السلام لما ذكر من حال الإسلام وانتشاره وامتداده حتى أن الضعينة تخرج من الحيرة إلى كذا يعني آمنة، هذا مثل يضرب مثل، ولا يترك هذا النص الذي ليس صريحا في الحكم، يترك النص الذي هو صريح في الحكم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة كذا وكذا إلا مع، لا يترك هذا النص لمثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام، فالحكم لا يؤخذ من ذلك الحديث، إنما يؤخذ من الحديث الذي هو نص في المسألة، هذا كلام أهل العلم واستنباطهم. أما هؤلاء الذين للأسف صاروا ينساقون ويتركون النساء تتفلت وتنطلق وتشغل أهلها وزوجها وتمشي كما شاءت بحجة أمن الفتنة، الرسول عليه السلام قالها صريحة نصا، فننصح أخواتنا أن يتقين الله وأولياء أمورهن أن يتقون الله ولا يتساهلوا في هذا الأمر. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة سيرة يوم أو يوم وليلة على اختلاف في ذكر المدة إلا ومعها ذو محرم منها، لا طائرة ولا باخرة ولا سيارة ولا غير ذلك، ومن اتق الله يجعل له مخرجا. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز دين الذهب وكيف يكون؟ لا، الذهب من الأموال الربوية التي لا يجوز بيعها إلا نقدا، التبايع فيها إلا نقدا يدا بيد كما جاء في الحديث، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. صلى الله عليكم. يقول السائل هل يجوز صلاة الوتر بعد أذان الفجر؟ الصحيح أنه يجوز إذا استيقظ الإنسان متأخرا ولم يوتر، فيستحب له أن يوتر ولو بعد أذان الفجر. وردت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم ربما أوتروا بين الأذان والإقامة، بل ورد عن بعض السلف أنه كان إذا تذكر أنه لم يوتر خرج من الصلاة وأوتر وعاد إلى صلاته، فهذا يعني بعض الناس يعني يجهل هذا ويترك الوتر، لكن هذا في شأن من نام، وقد جاء الحديث الصحيح من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. صلى الله عليكم. يقول هل صلاة السنن ينطبق عليها أجر 1000 صلاة في المسجد النبوي؟